أتى الركب الحزين ينادي بالأنين، ينادي يا حسين يا حسين يا حسين. أتى الركب الحزين ينادي بالأنين، ينادي يا حسين يا حسين يا حسين. تبكيك عيني كيف لا تبكيك عين، فرض على الأحجار أن تبكي ودين. كيف القلوب العاشقات يا حسين وحسين حسين وغريب غريب وشهيد وشهيد وحسين حسين وغريب غريب وشهيد. واسأل بها عن ركب آل محمد. بقيت ثلاثا بالثرى لم تلحدي نجاتان. فزر حسينان ابن الأمين كي بالحشر تلقى رب البرايا قرير عيني. حاشا أن تمس النيران جسمان حتى بليني، قد لقى غباراً يصحي من زوار الحسين. حسين حبه جنة شفيع الإنس والجنة، فهذا الشبل من حيدر قسيم النار والجنة. سلاما يا أبا الحب مدى الدنيا مدى الدرب، لمن قد حل في جسمي محل الروح والقلب. ولتملأ الكون شذا من عطره. وحسين حسين وغريب غريب وشهيد وشهيد. حسينان صبت الرسول من يأتي بيومان إليك أعتن أروي غليلي أرمق الضريحة أجري دموعي مثل السيول أذكر الضحايا وقد تهاوت فوق الرمول كأني أرمق القبر وأرنو خلفه النحر خضيب الجسم يا لهفي يضخ النور والعطر وتلك القبة الفيحة تضم الجسم والروح غدت للملهم وحيا بها كم يوحى ما يوحى حتى هوى جثمانه نغبى السيوف يا حسين حسين وغريب غريب وشهيد وشهيد وشهيد الآن من دون غسل فوق الصعيد لا ما غسلوه ما كفنوه آل يزيد والجبار يشهد يا ابن محمد على المريض حتى الطفل يقضي من الوريد إلى الوريد إذا كنت أنا الجاني فماذا ذنب رضعاني خذوني وأتركوا طفلي ألا يا سفياني أنا القرآن والقبلة أنا الإسلام والملة وهذا من حري يحوي من المختار كم قبلة حزن ننصب نبني فجعني حرملة نبلة ونبني الطفل عادة يفطمون ونبني انفطم يا ناس بسهام المنية